وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أن يقال لغير المسلمين إخواننا بالإنسانية؟ لا، ما يجوز أن يقال إخواننا على الإطلاق. ما يجوز أن يقال إخواننا على الإطلاق، لكن في الإنسانية أو في الآدمية كلكم لآدم وآدم من تراب، لأن أبوهم آدم وأمه حواء. لكن إخواننا على الإطلاق لا يجوز، لأنه حتى فيه مبالغات في الواقع من بعض القوميين وكذا، حتى أنه يقول العربي يعني ينبغي أن لو كان هناك عربي كافر وعجمي مسلم فينبغي تقديم العربي الكافر لعروبته على الأعجمي المسلم، وهذا خلاف التوجيه وخلاف يعني ما أنزل الله عز وجل. المسلمون هم الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فالكافر ليس أخا للمؤمن ولا كرامة. من هم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أهل بيته فقط؟ لا، أهله من كان على دينه من الصحابة وغيرهم هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته وغيرهم، أهل بيته وغيرهم من المسلمين. وما مدى صحة حديث الثقلين في صحيح مسلم؟ والله أنك مغفل يا أخي، تقول لي في صحيح مسلم وما مدى صحة حديث، حمد بتقول في صحيح مسلم خلاص، صحيح البخاري وصحيح مسلم إذا يعني ورد في أحدهما فهو صحيح، صحيح المتفق أصح، متفق عليه أصح، وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وصحيح مسلم هو من أصح أيضا، يعني البخاري ومسلم في كتابيهما أو كتاباهما أصح الكتب المصنفة في الحديث. نعم، على كتاب الله عز وجل. هل يجوز زواج شيعي من سنية؟ لا يا أخي، لا كرامة. شيعي يشتم أبا بكر أو يعني يرفض أبا بكر وعمر وزوجه بسنية، هذا قطيعة للرحم. السني الذي زوج ابنته السنية شيعيا هو قاطع لرحمها، ليس كفأ للولاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كيف نوفق ما بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. آخر الحديث هو التوفيق، آخر الحديث يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك إن لم تظفر بها، والآية المذكورة إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صحيح تنكح المرأة لأربع، يعني في ما جرت به، ما جرت به الأوضاع والعادة أن المرأة تنكح لهذه، إما لمالها يجي واحد مثلا يعني فليسي ويشوف وحده معلمة موظفة أو عندها مال، أي نعم، يطمع في مالها، أو جميلة بعد أو حسيبة، لكن لا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، ولا تزوجوهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن. ومن يعني ترفع بحسب امرأة يريد لا يزيده ذلك إلا وضاعة، ولكن خير المتاع هو المرأة الصالحة. فاظفر بذات الدين تربت يدك، ولا أمة خرمة سوداء ذات دين أفضل. الله المستعان. قل سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هي من القدر، هي من القدر، إيه؟ فأنت تعالج القدر بالقدر، أي الدعاء من القدر والاستخارة من القدر، لا تحصل إلا بقدر الله. لا يعني إذا كانت تطول إقامتهم فتعتبر يعني فيما يقول بعض العلماء وهو إن شاء الله الصواب أن تعتبر هي مسكنهم يعني لدائما في البحر. أي نعم يعتبر مثل منزله ليس مسافرا. نعم أقول ليس مسافر لأنه مقيم عنده زاده عنده مزاده عنده واعتاد الإقامة في البحر حتى إذا ترك البحر اشتاق له هو مسكنه. لا لا يقصر الصلاة إذا كان أكثر من 4 أيام لا يقصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي أرى والله أعلم. نعم قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم الأولى قال ليس لكم رب غيره قال لقومه إيه معروف قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لا حول ولا قوة. أول ما قال ما علمت لكم من إله غيري. أيوه هذه أول. إيه هي به أمهل الله 40 سنة بعد 40 ساعة طمع ما أنا ربكم لا نكال الآخرة أن أخذه الله في الدنيا وفي الآخرة. الله أغرقه في الدنيا وجعل الله أغرقه في الدنيا وجعله عبرة نجاه ببدنه ليكون عبرة. أي نعم وخذله الله عز وجل وخذل قومه هذه الأولى والآخرة يعذبه في النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول توفي لنا أخ وله دين عند شخص آخر وأعطانا هذا الشخص المبلغ. يقول السؤال من أحق بهذا المبلغ أم الميت أم زوجته مع العلم أن أم الميت وضعها المادي جيد وزوجة الميت ليس لها مصدر رزق. على كل حال إذا مات الميت وله مبلغ عن شخص أو له مال أو فهو للورثة فبحسب حصر الورثة إذا كان يعني مات عن أم وزوجة فقط ما أدري يعني كيف حصر الوراثة. من هو صاحب السؤال؟ نعم يا شيخ ما عنده إلا أمه وزوجته. أي أمه تأخذ ماذا؟ كم تأخذ؟ كم تأخذ الشفاعات؟ الثلث فرض فرضه الله عز وجل حتى ولو كانت مليار ديرة حتى لو كانت غنية. الأم الثلث والزوجة إذا لم يكن له ولد فتأخذ الربع الباقي لأولى عصبة ذكر ربع وثلث. يعني المسألة من ماذا من كم؟ من 12. الربع كم؟ 3. الربع 3 للزوجة والثلث 4 للأم 7. هذه 7 يبقى من 12. يبقى من 12 كم؟ يبقى 5. الخمسة تكون للعصبة أولاد عمه لأولى عصبة ذكر فما بقي فلأولى عصبة ذكر. واضح؟ اين اذا باعها يزكيها مرة واحدة. اذا باعها يزكيها مرة واحدة. نعم يعني ارض ما عدها للبيع يبغى نعم قد يبيعها وقد لا يبيعها لم ينوي انها من عروض التجارة فاذا طرى عليه فيما بعد وباعها فيزكيها مرة واحدة. هكذا سمعت شيخنا الشيخ ابن حميد يفتي رحمه الله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. ها في سؤال حول الدرس او شيء؟ انا اسمعك. مثل اسبوع او اسبوعين جاء قاري ناوي يبيع اسبوعين قال خلاص بطلت يعني مثل مكاتب حقه قال خلاص لا ما من بداية نيته إذا دار عليها الحول من بداية نيته فهي عروض تجارة لكن بعد اسبوع او اسبوعين هون وبطل ما ايه ما تصير عروض تجاره. اي نعم. مرحبا. وعليكم السلام. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي والدعاء من القدر. الدعاء من القدر، فالقدر بالقدر. اي نعم كله قدر. اي نعم حياكم الله. ايه ايش في عندك يا شيخ؟ وماذا عندك؟ اقول انت تكلم، وش تكلم فيه؟ ايه قد قدر الله وما شاء فعل. اي نعم ما ادري والله وش نسيت اسمه انا بعد. نعم. ها؟